ملكاته عقد البيع هذا منه عليه؟ هل هو على بعض الورثة من أجل أن يحرم الباقين؟ لأن بعض الناس يبيع على زوجته كذب، يكذب، يصير في مرض موته ويكتب يعني يحتال، يصير عنده حسد لبعض الورثة لسبب ما من الأسباب، ولا يكتب الحد أولاده. على كل حال الكتابة هذه فيها إجمال، ولهذا ما نستطيع الإجابة عليها. طفت وقامت صلاة الميت وكبر الإمام وأنا في الشوط الأول، فالصلاة على الميت ثم بعد الصلاة أكملت الطواف من مكان ما انتهيت إليه. هذا ما هو صحيح، مفروض إنك بدأت من الشوط من أوله، وعلى هذا السعي هذا ما يكون السعي صحيح، أي الطواف ما يكون صحيح. وهذا يقول وش الأفضل في أثناء الليل، طلب العلم ولا الصلاة؟ اجمع بينهما، أعطي كل واحد منهما حقه. شخص قدم من اليمن وفي نيته العمرة إلا أنه لم يحرم من عند محاذاته الميقات، وبعد مضي عدد من الأيام في جدة رغب في العمرة. إذا كان مرمارا في الميقات وهو عازم على العمرة فإحرامه من جدة إحرام دون ميقاته، وعليه فدية يذبحها في مكة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. أما إذا كان مر الميقات وليس في نيته عمرة وقال أبروح إن تيسر لي أخذت عمرة، وما تيسر لي ما نباخذ العمرة، ولكن تيسر له وأحرم من جدة فما عليه شيء، فلا بد من التفرقة. وكذلك من قدم من اليمن ولم يكن في نيته العمرة، إذا كان ما في نيته العمرة هذا هو الذي أجبت، يعني هو القسم الثاني من الجواب. وهذا يسأل عن طواف الوداع للعمرة ما هو بواجب، وما حكم من غادر مكة بعد أن مكث بها عددا من الأيام ولم يطف طواف الوداع؟ وما عليه طواف وداع؟ والله يا أخي هذا ما تقرأ كتابته. وهذا يقول هل هي سنة حلق البنت الصغيرة؟ عندهم كلهم واحد، الولد والبنت. هل يلزم من بدأ بطواف تطوع أن يكمله؟ نعم، وإلا ما يصح. وصلاة التسابيح ما أدري عنها. رجل استمنى في أيام التشريق وهو محرم بعد التحلل الأول، عليه فدية مثل السابق. سبحان الله، الناس خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.